بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة التوحيد الميسر أريد في هذه السلسلة بإذن الله أن ييسر لإخواني وأخواتي معنى التوحيد، هذه الكلمة الجميلة التي قد تكون شوهت عند معناها عند بعض الناس، لكن التوحيد كلمة عظيمة لأنها كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. لا يدخل إنسان الإسلام إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا بالتوحيد. فنريد أن نجلي معنى هذه الكلمة العظيمة، بينا معناها وبينا فضائلها، واليوم نبدأ بذكر أمر مهم وهو شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح لدخول الجنة. المفتاح له أسنان. ما هو أسنان هذه لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة: العلم، الإخلاص، اليقين، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. هذه يسميها علماء شروط لا إله إلا الله السبعة. في كل حلقة سأذكر شرطا واحدا ونفصل فيه. إذن شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، الإخلاص، الصدق، اليقين، المحبة، الانقياد، القبول. أول شرط من شروط لا إله إلا الله شرط العلم المنافي للجهل. فمن شروط لا إله إلا الله الواجب تحققها هو شرط العلم، أن تعلم معنى هذه الكلمة وأن تعلم مقتضى هذه الكلمة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول شيء اعلم، أول شيء افهم، اعلم ما معنى هذه الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة، فهذا من أهم الأمور العلم. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. كيف تدخل أنت في لا إله إلا الله وأنت ما تفهم معنى كلمة لا إله إلا الله وما هي شروطها وما هو مقتضى العمل بها؟ لابد تفهم، لابد تعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وهم يعلمون ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم، علموا وفهموا وشهدوا بذلك ثم طبقوا، ثم ترجموا ما عملوه ما علموه ترجمة فعلية. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا شرط مهم، شرط مهم جدا. أول شرط من شروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هو شرط العلم. افهم معنى هذه الكلمة، تعلم معناها ثم طبق. لماذا لم يقلها المشركون؟ لماذا لم يقلها؟ لم يقلها المشركون لأنهم يعرفون معناها. سبحان الله العظيم، المشركون يعرفون معناها وكثير من المسلمين لا يعرف معناها. يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله يلتزمون، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعرفون المعنى، لم يعرفون معناها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهم يعرفون معناها، خافوا إذا قالوها التزموا بالتوحيد الخالص وتركوا آلهتهم. إذن أول شرط من شروط كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، شرط العلم، أن تعلم أن ما معناها إيش ذكرنا أن معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، إخلاص الدين لله. علق قلبك بربك بخالقك، ليس هناك واسطة بيننا وبين الله. إذا أردت شيئا فارفع يديك ادعو، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما عندنا بيننا وبين الله واسطة. هذا هو التوحيد، تعليق القلب بالرب سبحانه وتعالى، ونفي الشرك جميعا كما سيأتي بإذن الله. إذن هذا هو الشرط الأول، شرط العلم، ونفصل إن شاء الله في الشروط القادمة في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.